فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي رميته بالباطل. وروى الإمام أبو داود بسند صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك صفية. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لم تذكر صفية رضي الله تعالى عنها إلا بصفة واحدة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت، لو خلطت بماء البحر لمزجت، أي لغيرت طعمه ولونه ورائحته. وروى الإمام أبو نعيم في الحلية بسند حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقالوا: إنه لا يأكل حتى يطعم، لا يأكل حتى يؤتى إليه بالطعام، ولا يرحل حتى يرحل، لا يذهب إلى أحد، الناس تأتي. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اغتبتموه؟ فقالوا: يا رسول الله، إنما حدثنا بما فيه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه، أن يكفيك غيبة ويكفيك إثما أن تذكر أخاك بما فيه من الشر. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى: الغيبة هي ذكر المرء بما يكرهه، سواء كان ذلك في بدن الشخص أو دينه أو دنياه أو خلقه أو خلقه أو ولده أو والده أو نفسه أو زوجه أو خادمه أو حركته أو طلاقته أو عروسته وغير ذلك مما يكرهه المرء، سواء ذكرته باللفظ أو بالإشارة والرمز. فالغيبة تشمل كل شيء يكرهه المرء، سواء كان في بدنه، في نفسه، في خلقه، في خلقه، إلى آخره.